فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. So let them laugh a little and then weep much as recompense for what they used to earn.